أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل قال شيخ الإسلام بفناء النار؟ وما رأيكم بحديث رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه على هيئة شاب؟ وتوجيه هذا الحديث وجزاكم الله خيرا. الإمام بن تيمية رحمه الله وابن القيم أيضا رحمة الله عليهما جميعا لم يقولا بفناء النار، نعم، وإنما نقل هذا عن السلف، عن بعض السلف عفوا، وفوض الأمر لله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يريد سبحانه وتعالى. وأما أنهما نصا واضحا على أن النار تفنى، لا، وإنما نقل كلام بعض السلف في هذا، وقال أو ذكر أن الأمر لا شك يعود إلى الله، وأن الأمر لله جل وعلا. نعم.